بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رسول رب العالمين وآله وأصحابه أجمعين، وعلى من استنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، نرحب ترحيبا حارا بفضيلة الشيخ الدكتور فخر الدين الزبير حفظه الله في لقاء مع إخوانه طلاب العلم تحت هذا العنوان: القواعد الفقهية، سائلين الله جل وعلا أن يسدده وأن يعينه على إفادتنا وأن يعظم له الأجر فيما هو بصدده. ولتفضل مشكورا، جزاه الله خيرا. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله جل في علاه أن يكون هذا اللقاء لقاء خير وعلم وبركة وإيمان. وبدءاً أحب أن أعبر عن سعادتي البالغة بلقائي مع طلاب العلم الفضلاء، وقبل ذلك المشايخ الأجلاء، وقبل ذلك المشايخ الأجلاء الذين أشرفوا بأن أكون بين يديهم مقومين لي ومقيمين. فالمقام بين الأشياخ الأجلاء هو مقام تدريب لا أكثر، وكذلك المقام بين طلاب العلم هو مقام مذاكرة لا أكثر. فهذا اللقاء إنما هو محاورة وليس بمحاضرة، فدورة تنتظم معنا المحاورة التي تتلاقح فيها الأنظار وتجتمع فيها الأفكار لتحقيق ما يصلح الجميع من تأصيل علمي وبعد ذلك من تطبيق عملي. الموضوع كما اختاره الإخوة ونسقوا له، وكان الأصل أن يكون عند شيخنا الكبير الشيخ السني في الدار السلفية، لكن تحقيقا للمصلحة العامة رأى الإخوة الفضلاء أن يكون في هذا المكان العام المتوسط بين المناطق، والذي يعني قد يكون أكثر سعة وتهيئة، مع أن دار الشيخ السني هي دار تاريخية تراثية، فلذلك نحن نفتخر بأن تكون باقية على ما هي عليه. الموضوع حول النوازل الفقهية. النوازل الفقهية يعتبر موضوع الساعة ومعترك الساحة، لأن الفقه على قسمين: الفقه الذي تكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم وحكم عليه القرآن ثم بينه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا فقه نصي. والفقه الثاني هو الذي جاء بعد عهد النبوة، وهو الذي يسمى بفقه النوازل. فالنوازل على الراجح من أقوال العلماء ليست هي فقط الأمور المعاصرة الحادثة الآن، وإنما النوازل جميع الوقائع والمسائل التي يحتاج فيها إلى حكم بعد عهد النبوة. فإذا النوازل تكون بعد عهد النبوة وليست في عهد النبوة، لأن عهد النبوة تسمى ما فيه من أحكام أحكام ينزل فيها الوحي، وأكثر نصوص الوحي أو بعض نصوص الوحي، يعني قد يكون أكثر من 500 موضعا من القرآن، نزل في نوازل، لكن لا يسميها الفقهاء اصطلاحا بالنوازل. يعني مثلا حادثة اللعان، نزلت الآيات في اللعان لنازلة، نازلة وقعت لي هلال بن أمية أو لعويمر العجلاني على اختلاف في الروايات، فهذه لا تسمى نازلة في الاصطلاح الفقهي، مع أنها حادثة جديدة وقعت فجاء الوحي لبيان الحكم فيها بها، وإنما النازلة هي مختصة بما كان بعد عهد النبوة. فلذلك أول نازلة وقعت على المسلمين عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم نازلة دفنه، وهذه تعتبر نازلة، مع أن النص فيها وارد أن الأنبياء يدفنون حيث يقبضون، ومع ذلك هي نازلة. فلذلك ليس من شرط النازلة أن لا يوجد فيها نص كما يعرفها البعض، يقولون هي الوقائع التي ليس فيها نص. هذا التعريف فيه خلل من وجوه، لأن النص يدل على جميع الأحكام إلى قيام الساعة. كل نص موجود في القرآن والسنة هو دال على جميع الأحكام النازلة والواقعة والأحداث والتطورات التي ترونها إلى قيام الساعة. كيف يدل النص على الأحكام إلى قيام الساعة والنصوص محصورة ومعدودة 6200 وبضعة آيات أو بضع آيات، ثم ما يقارب 10,000 حديث صحيح، يعني هي محصورة، فكيف تدل على النوازل المتتابعة المتتالية غير المحصورة؟ تدل عليها لأن النص يدل على الحكم بثلاث طرق. النص يدل على الحكم بثلاث طرق وقد بينها أئمة التأصيل. الطريقة الأولى هي دلالة النص على الحكم بملفوظه ومنظومه، يعني بلفظه ونظمه، كان يقول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، هذا دلالة بلفظه على أن هذه المعدودات في هذه الآية تعتبر من المحرمات. وإما أن يدل النص على الحكم بمفهومه، إما أن يكون المفهوم على الاصطلاح بمفهوم موافقة أو المخالفة، أو المفهوم بمعناه العام يعني بعمومات كالتأصيل العام كقوله تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هذه الآية جامعة تدل على الأحكام بتأصيلها العام وبمفهومها العام، فكل طيب يدخل في هذه الإباحة، وكل محرم وكل خبيث يدخل في هذا التحريم. يحل لهم الطيبات آية جامعة تنتظم جميع المباحات لتكون في حكم، تنتظم جميع الطيبات لتكون من المباحات، وكذلك تنتظم جميع الخبائث لتكون من المحرمات. فلو جاء إنسان وقال ما حكم الصعود، أمس في الشمالية كانت الأسئلة كلها عن الصعود، ما حكم الصعود؟ ما عندي دلالة من نص بملفوظه ومنظومه على كلمة الصعود، صح؟ لكن عندي الدلالة الثانية من دلالات النص بمفهومه أو بعمومه، وهي هذه الآية ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وهو داخل في الخبائث باتفاق من يصنعه ومن يتعاطيه ومن يبيعه. فلذلك هذه الطريقة الثانية في الدلالات. الطريقة الثالثة في دلالة النص على الحكم دلالة النص على الحكم بمعقوله، إذن بمنظومه وملفوظه بفحواه ومعناه ومفهومه بمعقوله. بمعقوله يعني إذا دل النص على حكم وعلق هذا الحكم على علة فالعقل يقول بأن هذه العلة هي التي يدور معها الحكم، فبالتالي كلما وجدت العلة وجد الحكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في قوله تعالى، في قوله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث، قال فإن ذلك يحزنه، هذا تعليل بالنص، فإن ذلك يحزنه، معناها أنه متى ما وجد الحزن وذريعة ومظنة أن يحزن من هو معك فهذا الفعل غير جائز، ومتى ما ارتفعت هذه العلة وكان الأمر معلوما زي التداول الآن في المناقشات بيبدأ يتكلم مع ده وبعدين يتكلم مع هذا، هل نقول له لا يتناجى اثنان دون الثالث؟ ما هو أصلا عارف أنه قاعد يتداول معه حول ما سيعطيه من درجة. فإذا قضية الدلالة بمعقوله هي التي تهمنا أكثر من غيرها في النوازل، لأنها في الغالب تكون من قبيل المعقولات النصية، يعني أن النص دل عليها بالمعقول لا بالملفوظ ولا بعموم أو مفهوم. هذه باختصار شديد ما يمكن أن نتكلم عن حول أن النوازل لا يشترط فيها أن تكون أو لا يقال فيها بأنها ما لم يرد فيها نص. ممكن أن تقوم العبارة وتعدل وتدعم بأن يقال ما لم يرد فيها نص بعينها، ممكن صح؟ فلذلك أنا اخترت هنا التعريف المناسب. كيف بتغير يا شيخ؟ التعريف المناسب من خلال ما ذكره من كتب في النوازل، وطبعا النوازل كتب فيها قديما، تكلم فيها العلماء، ومن أشهر من كتب في النوازل المالكية، عندهم كتب كثيرة في النوازل كالنوازل للوزاني، وكثير من الفتاوى هي بمعنى النوازل. فهنا قلنا مفهوم النوازل طبعا نزل بمعنى حل، لكن لا يقال للشيء بأنه نزل أو نازل إلا إذا كان شديدا. فبالتالي الأمور اليسيرة أو الأمور المرغوبة والمحببة لا تسمى نازلة في اللغة. فإذا زارك ضيف لا تقول نزلت عليه نازلة، إلا إذا كنت بخيلا، لأن الضيف لا يسمى نازلة، مع أنه في أصل اشتقاق الكلمة هو حل الآن، صح؟ هو نزل بك الآن، لكن لا يسمى نازلة. فالنازلة في اللغة إنما تطلق على الشيء الشديد الذي حل بالإنسان أو حل بالمكان، فهذا معنى النازلة في اللغة. أما في الاصطلاح قلت الوقائع والمسائل الحادثة التي يطلب حكمها بعد عهد النبوة. طبعا الوقائع لا يشترط أن تكون معاصرة، عندنا كثير من النوازل الموجودة الآن تكلم عنها العلماء سابقا، حتى وإن لم يتكلموا على عين صورتها هم تكلموا على جنسها، فإذا لا يشترط أن تكون الآن حادثة أو معاصرة الآن. النوازل المعاصرة جزء من النوازل، ليست كل النوازل. كذلك بعد عهد النبوة كما قلت بدأت نوازل، نازلت دفن النبي صلى الله عليه وسلم، نازلت الخلافة كانت نازلة بالنسبة للصحابة وتداولوا فيها وتباحثوا فيها إلى أن أجمعوا على خلافة الصديق الأكبر أبي بكر رضي الله عنه. والمسائل يعني الأسئلة والأجوبة والفتاوى، لأنها تأتي أيضا بمعنى النازلة. هنا بعض المعالم في فقه النوازل، هذه مقدمات ومداخل في هذا الباب. هذه المعالم نقسمها إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول منها ما يتعلق بأهميتها، ما أهمية النوازل والبحث فيها وعلم الفقه بالنوازل دون المسائل الأصيلة التي تكلم فيها الفقهاء وحسمت. يعني لو جينا الآن في المسائل الأصيلة، ما نواقض الطهارة، ما أركان الصلاة، ما شروط الصلاة، الأشياء التي نص عليها لم يتكلموا فيها وهي جزء من النصوص ولم تقع وقائع معينة احتاجت إلى اجتهادات جديدة، فهذه لها فائدتها لأنها تقيم أصل الديانات. لكن النوازل أيضا لها فائدة كبيرة جدا، تتبين فائدتها أولا في هذا الزمان دون غيره أو أكثر من غيره، حينما نجد هذه النقطة الأولى، وهي أن النوازل في هذا الزمان هي الأسرع في تاريخ الأمة. كل يوم تستيقظ تجد جملة من النوازل في أبواب مختلفة، فهذه المسارعة في النوازل تستلزم من العلماء ومن الفقهاء مسارعة توازي تلك المسارعة، ومتى ما تباطؤوا فاتهم القطار. ولذلك كثير من الإشكالات التي تقع بسبب التأخر عن بيان النوازل، سواء كانت نوازل اقتصادية أو سياسية أو نوازل اجتماعية، أول ما يحصل تأخر، فترة التأخر تحصل اضطرابات. معاي؟ أكيد واضح الكلام ده، وكل واحد الآن أكيد يستحضر نوازل في ذهنه. أول ما تبدأ النازلة تحصل اضطرابات وقيل وقال وصراعات ونقاشات، إلى أن تأتي بعد ذلك نظرة العلماء فيستجمعون ما فيها من دلائل وما فيها من أصول، ثم يخرجون المسائل ويوصلون للنازلة. فلذلك المسارعة في النوازل تستلزم مسارعة في الاجتهاد فيها، وهذا أمر يعلق المسؤولية العظيمة على عاتق العلماء. يعني في السابق كانت النوازل قليلة، في عهد الصحابة النوازل معدودة، توسعت الفتوحات أصبحت النوازل تتزايد، اختلط المسلمون بغيرهم تزايدت، تطور الزمان تزايدت وهكذا. فإذا التسارع في الزمان يستلزم التسارع في النظر، وهذا لا يعني العجلة في إصدار الحكم، لأننا سنذكر الآن المراحل التي لا بد منها للوصول إلى النتيجة الحكمية في النوازل. فلذلك هذا الأمر الأول، الذي يبين أهميتها. الأمر الثاني أيضا تنوعها، هي مع كونها متسارعة ليست في باب واحد، يعني لو كانت في باب واحد فقط النوازل المتعلقة بالأمور الاجتماعية النكاح والطلاق كان وجد من يترصدها ومن يتوثب للحكم فيها ومن يتخصص فيها، لكن أصبحت الآن متنوعة ومتداخلة مع أبواب كثيرة، يعني نازلة واحدة تدخل في أبواب كثيرة جدا، وسنذكر الآن بعض الأمثلة التطبيقية في ذلك. إذن هذه أيضا تدل على أهميتها وهي تنوعها. أيضا عموم البلوى بها، هي ليست نوازل متسارعة بعيدا عنك، بل لا ينفك عنها أحد، أنت الآن في أي مكان ستتعرض لنوازل، وأنت في بيتك ستتعرض لنوازل، أنت في عقل دارك في فراشك ستتعرض للنوازل الكثيرة من هذا الجهاز الخطير، صح ولا لا؟ ده في مئات النوازل. لذلك سبق الناس وسبق العقول العالم الكبير بكر أبو زيد رحمه الله حينما كتب كتابه أدب الهاتف، لسه الناس يدوب مستغربين من الهاتف، كتب أدب الهاتف ووضع بعض التأصيلات لهذه النازلة، هل يستاذن فيه مثل ما يستاذن للدخول في البيت؟ ده أصبح يتسور الخصوصيات أكثر من قضية البيت، البيت ما بتغلق الباب وتكفل الجرس انتهى الموضوع، لكن هذا ماذا تفعل فيه؟ تغلقه تفتح تلقى رسائل كلها على أثر رجعي، بأثر رجعي كلها، واحد يقول لك فتحته أنت وما قريت، أنا مترصدك فتحته وقريت وما رديت، نوازل كثيرة، يعني أنت في بيتك الآن تتعرض لنوازل، فلذلك عمت بها البلوى. الآن البيع والشراء، كم نوازل البيع والشراء الآن من أمس إلى اليوم جاءت مسائل، كل مسألة تختلف عن الأخرى، وكل يوم يتفنن التجار في إيجاد مخارج لما هم فيه من أزمة، صح؟ كل واحد يتفنن، هذه نازلة وانت الآن ستذهب لتشتري، أنت مشارك في هذه النازلة، هل ستشتري بهذه الطريقة أو تلك؟ فإذا عمت بها البلوى، ومع عموم البلوى تأتي بلوى أخرى وهي كثرة الخوض فيها بعلم وبغير علم. النازلة الواحدة كل يضرب فيها سهما، وكل يسارع إليها، وكل يناقش فيها، وكل يصارع فيها، مش بس يسارع، يسارع ويصارع، وهي نازلة. الشعبي قال تتكلمون في أمور لو سئل عنها عمر لجمع لها أهل بدر. فإذا كان عمر بن الخطاب الملهب المتشرب للوحي الذي عاش بين ثنايا نزول الوحي وهو متشرب لهذه النصوص ثم مطبق لها، الأمر عجيب فعلا. ولا تظنن أن النازلة مجرد معرفة نظرية فقط، النازلة حتى تخرج فيها إلى حكم هذا يحتاج إلى تشرب للنصوص واستنطاق لها، وكأنها تتكلم أمامك الآن. مرات تقرأ كثيرا، أنا ذكرت يمكن للإخوة، تقرأ كثيرا قضية الصلوات واختلاف المواقيت، ودي من مبادئ الفقه، صح؟ والله أنا ركبت طيارة 16 ساعة جميع مسائل الفقه ضربت في رأسي، كيف الآن ما أعرف طول الوقت أنت في ظهر، طيب في إشكالية الآن، يوم كامل مر علي في الساعة لكن ما في علامات المواقيت، وفي صلوات ما تجمع مع الصلوات، فبدأت كأنني الآن أدرس النوازل مع أنه أدرس للطلاب. فإذا لا تظنن، لذلك أكبرت الصحابة حينما خرجوا بمثل هذا الموروث العظيم جدا من الفقه في نوازل جديدة لم يتكلم فيها أحد قبلهم. في أحد تكلم قبلهم؟ نازلة ما تكلم أحد، نحن يمكن عندنا ناس تكلموا، ممكن عندنا مجامع فقهية، عندنا فقهاء عندهم إشارات إلى نوازل، لكن هم من النصوص مباشرة دخلوا في نوازل وفتوحات وتغير في اتفاقيات وتغير حتى في المزارعة والمخابرة اللي كانت موجودة في النصوص عندهم، جاء تغير. فعمر الخطاب أبو بكر الصديق قبل ذلك في النازلة الكبرى العظيمة نازلة الردة، نازلة كبيرة وكان فيها إشكال في بادئ الأمر ثم وقع الإجماع عليها. فإذا قضية النازلة لا تحتاج إلى المسارعة في الخوض، الموضوع أكبر من ذلك، لأنك تجمع فيها جميع أطراف المسألة كما سيأتينا في مراحل الحكم في النازلة. ثم بعد ذلك عندنا ضوابطها طبعا الضوابط كثيرة جدا، هي في عشرات الضوابط، وهنا يعني إنما نشير إشارات فقط لفتح هذا الباب أو لطرقه فقط، فتح الباب والولوج إليه هذا أمر آخر، نحن فقط نطرق الباب الآن. قضية الموازنة بين النصوص والمقاصد هذه من أكثر ما تطيش فيها الأفهام، وأنا أشرت إلى هذا الباب ربما في صناعة الفقيه. لماذا؟ لأن هنا تظهر الصناعة الحقيقية للفقه. لا بد أن نعلم أن النصوص المتعلقة بالعبادات الأصل فيها التوقيف وعدم التعليل، الأصل فيها التوقيف وعدم التعليل، يعني ما تقول العلة. أما النصوص المتعلقة بالمعاملات فالأصل فيها التعليل والاجتهاد، لأن الذي سيتسارع معنا ويتكاثر هو جوانب المعاملات، لأن الأصل فيها الإباحة، وأكثر النوازل في المعاملات، في نوازل في العبادات لكن أكثرها في المعاملات. فلا بد أن ننطلق من هذا الأصل، وهو أن أحكام المعاملات معللة. ما معنى معللة؟ يعني أنها إنما شرعت لعلل ومقاصد ومصالح ظاهرة للناس حينما نأتي لأي معاملة من المعاملات، حتى المواريث مع أنها هي أصلا من التعبديات لكن فيها شائبة معاملات لأنها بين الناس وفي تقسيم أموال الناس. كل مسألة من مسائل المواريث من بداية أصحاب الفروض وكيف تم اختيار هؤلاء الأصحاب، فقط أصحاب الفروض، هنا 15 رجلا وهنا 10 نسوة، وكل واحد كم يأخذ الأنصبة المقدرة وبعد ذلك التعصيب، كل مسألة من مسائل المواريث فيها حكم ومقاصد وعلل ومصالح عظيمة جدا لو تأملها الناس. وللأسف الشديد الناس الآن يتكلمون في هذا الباب مواريث، وأنا أجزم يقينا أن من يتكلم فيها ويقول لك الذكر مثل حظ الأنثيين، أجزم يقينا وأكاد أقسم يمينا غير حانثة أنه لا يعرف المواريث لأنه ما في، يعني المواريث أصلا ليست قاعدة واحدة في المواريث للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا ورد مرتين، مرة في الأولاد ومرة في الإخوة فقط، هم فاهمين كل المواريث كذا، ثم التفاصيل الأخرى لا يعرفون عنها شيء، وهناك حالات كثيرة جدا الأنثى ترث فيها أكثر من الذكر، وحالات مساوية، وفي القرآن فإن كان له إخوة فلكل واحد منهما، إن كان له ولد فلكل واحد منهما شنو؟ السدس، مش تماثل في الإرث بين الأب والأم، صح ولا لا؟ الإخوة لأم فهم شركاء في الثلث، شركاء نفس بعض. فإذا القضية ليست في أن الأحكام الشرعية فيها نوع إشكال، لا، القضية أن الأحكام الشرعية هي مغيبة في حقائقها في نصوصها وفي مقاصدها عن كثير من المسلمين، يأخذون ظاهرا من النصوص أو بعض المقاصد ويضرب بها النصوص ولا يوازن بين الاثنين. النصوص الواردة في المعاملات هي معللة بمقاصد ومصالح لا بد من النظر فيها والموازنة بينها وبين النص، حتى لا يأتي إنسان ويقول لك أين مصلحة المرأة والمرأة، أنت هل وازنت بينهما؟ هل استقرأت جميع الأبواب المتعلقة بها؟ وهكذا أمور كثيرة جدا يتكلم الناس الآن كثيرا حول بعض الأنظمة أو بعض القوانين، خلينا نسميها بالاسم الاصطلاحي، ويقول كل القوانين وضعية. إيش كل القوانين؟ يعني ما معنى كل القوانين وضعية؟ يعني هل معناها أنها البشر وضعوها ولا أنها يعني محرمة؟ إذا قصدت أن البشر وضعوها فحتى الفقه أكثره وضعه العلماء، سنبطون من الأحكام ويضعون الفقه أكثره، لأن النصوص الواردة في الفقه معدودة وأكثر تفصيلات الفقه وضع العلماء. هل كل شيء اجتهد فيه العلماء وضعوه معناه أنه محرم؟ إذن هناك إشكالية، إشكالية حقيقية في قضية النص وفي قضية المقصد. هذه الأمور في غالبها في الدول الإسلامية هنا في المملكة في الدول المعروفة غالبها إجراءات معينة تتخذ لتسهيل النتائج، إجراءات تسمى الأنظمة الإجرائية إجراءات. أما النهاية الحكم الموضوعي هذا بابه آخر، هذا ينظر فيه أهل الاختصاص من الفقهاء هل هو مخالف للشريعة لا. أما إجراءات، هل سترفع قضية، هكذا تذهب إلى القاضي تدخل في مكتبه؟ لا، تبدأ بتحرير صحيفة الدعوة، بوسائل الإثبات، بكذا بكذا، ثم تحديد معين. دي كلها إجراءات، إجراءات. إذن التعميمات في بعض الأمور وعدم الموازنة بين نصوص مثلا، ومن لم يحكم بما أنزل الله، وبين المقصد المقصود من هذا، بما لم يحكم بما أنزل الله، كما قلت أنزل الله بهذه الثلاثية الدلالية، أنزل الله إما بنصه وملفوظه، وأنزل الله إما بمفهومه وعمومه، وأنزل الله إما بمعقوله. فهذه الثلاثية داخل فيها كثير مما يجتهد فيه الناس، سواء كانوا من الفقهاء أو من غيرهم من جميع التخصصات. فقضية الموازنة مهمة جدا. العلماء تكلموا كثيرا حول موضوع لا تبع ما ليس عندك، والآن نوازل كثيرة في هذا الحديث، وأحيانا البضائع موجودة في مخازن ليست تابعة للبائع ولا تابعة للمشتري، مخازن في أماكنها الأصلية، ويأتي البائع ويبيع، ويأتي المشتري ويشتري. هذه الصورة لا تستطيع مباشرة أن تأتي بالنص وتقول لا تبع ما ليس عندك، لأن هذا النص معلل. وهذه الصورة الحديثة الموجودة الآن في كثير من التجارات لم تكن موجودة في عهد النص، كان الطعام ينقل ويأخذه ويذهب به، إذا باعه قبل أن ينقله قد تسرع إليه الآفة، قد يتلف، يقعون في خصومة أيهم عليه الضمان، تقع خصومة سلمته كامل لم يسلم. الآن الأمور كلها محددة بحذافيرها، بتفاصيلها، بما يسمى ب يعني الكشف التعريفي، يسمى بالكتالوج يعني، المهم الكشف التعريفي بالتفاصيل. أي شيء تخلف موجودة الشروط، وموجودة الاتفاقات، وموجودة حتى الشروط الجزائية. فإذا لا تبع ما ليس عندك نص نبوي صحيح، قال رواه الصحابي الحكيم حكيم بن حزام، لكن هذا النص له علة ومقصد. لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، واضح له علة ومقصد. بسم الله وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد نتابع إن شاء الله هذه الإضاءات والمعالم حول فقه النوازل. بعد ذلك عندنا موازنة أخرى مهمة جدا متعلقة بفقه النوازل، وهي من أصول الفتوى ومن الضوابط المهمة جدا في الحكم الشرعي، وهي قضية الموازنة أيضا بين الأيسر والأحوط. الأيسر جاءت نصوص في الدلالة عليه من الكتاب والسنة محفوظة لديكم جميعا، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. والأحوط أيضا دلت عليه النصوص، فمن اتقى الشبهات فقد استبرى لدينه وعرضه، وكذلك دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فإذا كلا الأصلين وهما الأخذ بالأيسر منصوص في الشرع، وكذلك الأخذ بالأحوط منصوص في الشرع. فعند النظر في النوازل لا بد من الموازنة بينهما، وأستخدم الأيسر حيث كان عدم استخدامه يؤدي إلى العنت والمشقة بمجموع المسلمين أو بالسائل الذي وقعت فيه النازلة، وأستخدم الأحوط حيث كان الأمر لا يوقعهم في المشقة والعند ولا يحتاج إلى تيسير مثلا. والأمثلة على ذلك كثيرة جدا. قضية التأمين مثلا، التأمين معروف حكمه وأنه بيع مبني على أنه عقد مبني على الغرر، يعني الجهالة واستثار العاقبة، والإنسان فيه بين الغرم والغنم، ولذلك أكثر العلماء المعاصرين حرموا التأمين التجاري. أما التأمين التعاوني التبادلي الإسلامي الذي يقوم على مبدأ التكامل، والذي أخذ من أصل الأشعريين أنهم كانوا يجمعون إذا أرملوا في الغزو يجمعون ما عندهم في ثوب ثم يقسمونه بالسوية، هذا أخذ منه التأمين الإسلامي التبادلي أو يعني التكاملي. طيب في دول الغرب التأمين إلزامي في كل شيء، وإذا وقعت بك جائحة فأنت بين أمرين، إما أن تأخذ من التأمين وإما أن تحبس إلى ما لا يعلمه إلا الله. فهنا لا تأتي إلى الشخص وتقول له الأحوط في حقك أن تحبس، صح؟ لأنه هناك موازنات في بالنسبة لبيئته، أولا هو عقد وقعه معهم، وثانيا هناك أموال كثيرة جدا يأخذونها من غير التأمين، قضية الضريبة أو ما يسمونها بالتاكس تصل إلى 35-40%، فتأخذ منه، وثالثا أضرار كثيرة جدا ستترتب عليه إن لم يأخذ هذا التأمين. أنا شخصيا سئلت في هذا، يعني واحد احترق بيت الإيجار عنده فطلب منه مئات الألوف من الدولارات وما عنده، والتأمين يدفع له، إما أن يأخذ التأمين وإما أن يحبس. فهنا يمكن أن يؤتى حتى بالقول المرجوح في مثل هذه المسائل، وهناك بحث دقيق جدا في قضية العمل بالقول المرجوح عند الحاجة، سواء كانت الحاجة العامة بالمسلمين أو الحاجة الملحة بالفرد، لسه ما بنقول الضرورة، لأن الضرورة لا أحتاج إلى القول المرجوح، حتى النص يستثنى في الضرورة، صح؟ أنتم معي مشايخ؟ إذن أنا أتكلم عن الحاجة، إنه ما في ضرورة ممكن يحبس فترة أو، لكنها حاجة قد تضيع عليه مصالح كبيرة وتوقعه في مفاسد، إذا حبس سيضيع الأولاد وهو في بيئة أصلا هي مظنة للضياع أصلا. فإذا مثل هذا الأمر يوازن فيه بين الأيسر ورفع الحرج والمشقة الشديدة عن هذا السائل الذي وقعت فيه هذه النازلة، وبين الأيسر والأحوط، فلا يقال بالأحوط في مثل هذه الحالات. فلذلك هذه الموازنة الدقيقة هي التي يتميز فيها أهل الاستنباط من غيرهم. مسألة جاءت الآن السنة الماضية، جاء وفد من أستراليا في مكة، فكان عندنا جلسة معهم، فقالوا عندنا صراع بين مركزين، ترشح رئيسان وكلاهما طبعا كافر، فأحد المراكز رشح أحد الاثنين والآخر اعتزل الترشيح، وبعضهم رمى أولئك بالكفر، حتى قال لهم كيف ترشعون الكافر، هذا كفر وولاء للكفار. طبعا لا يستطيع أحد أن يأتي ويفتي هكذا فتوى عامة، طبعا لو طرحت المسألة كل واحد سيفتي والغالب يعني، وتطرع وتتداول ما في مشكلة، لو كان منتدى للتداول بالعكس هذا يروض الذهن على الفتوى، ونحن أخذناه من الخطوات في صناعة الفقيه، صح؟ أنه يتدربون على الفتوى، لكن لا تنشر، تتداول يناقشون وبنفس هادي، ما بيصراع كأن الحق لا يعدو ما يخرجه من لساني أو ما يكتبه ببناني، لا الحق يعني أكبر مني ومنك، صح؟ فالمسألة نازلة كبيرة طبعا، أول شيء في هذه النازلة لا بد فيها من الاجتهاد الجماعي، لا مجال لأن كل واحد يرمي بقوله من طرف خفي ويصدر بيان من فلان. يا أخي المسألة ليست متعلقة بك أنت، مسألة متعلقة بجميع المسلمين، صح؟ ثانيا من ملابساتها أن من لا يدخل في هذا الترشيح أو الانتخاب يصنف على أنه غير مندمج في المجتمع، وقد تتخذ ضده إجراءات وتغلق مراكزه، مشكلة، صح؟ من يسمع النازلة ما حيعرف التفاصيل دي، فلذلك لا يقال الاحتياط اعتزل، انتظر ماذا يترتب على هذا من مفاسد، ماذا يترتب على هذا من مفاسد، أصل المبدأ هل هو مباح أو لا، عندنا قاعدة عامة اختيار أخف الضررين، الآخرون اجتهدوا قالوا ده أخف الضررين، هو ما متعاطف مع المسلمين وهو ما عنده يعني أيديولوجيات مثل ما يسمونها بين قوسين، ما عنده مشاكل، أقل شيء دفع أخف المفسدتين، ما فرح المسلمون أو حزنوا لهزيمة الروم، صح؟ ما ده نوع يعني نوع تعاطف مع أخف المفسدتين، إنه ده أقل شيء كتابي وأولئك مجوس. فإذا القضية أنا الآن لا أبين حكما فيها، لكن أقول أنها تحتاج إلى دراسة من جميع جوانبها، والأولى في ذلك أن تكون الدراسة جماعية يجتمع فيها أهل الحل والعقد، ليبينوا أقل شيء أن المسألة من الخلافات السائغة التي يمكن أن يعذر فيها المخالف، أقل شيء إن لم يتفقوا على رأي واحد. لو عولجت النوازل بمثل هذه الموازنات سنخرج من كثير من الإشكالات. الآن عندنا هنا نوازل كثيرة في المعاملات، نوازل سياسية كلنا عارفينها، لا تحتمل أن يجتهد كل واحد من عنده ويصدر بيان من هنا وهناك ثم يجر المفاسد على من حوله، صح ولا لا؟ هذا المسألة، هذه المسألة ليست متعلقة بك أنت شخصيا، هذه المسألة متعلقة بالأمة، متعلقة بالمجتمع، متعلقة قبل ذلك بالحكم الشرعي الذي أنت تتمثل أنك تصدره. يعني هذا الأمر لابد أن يكون معلوما، فالموازنات دقيقة جدا في مسائل النوازل وتحتاج إلى كثير من النظر، وليس بادي الرأي في الفتوى أو عفو الخاطر في إصدار الحكم. مراعاة الأحوال، مراعاة الأحوال مسألة مهمة جدا. بعض الناس يخرج الفتوى العامة والكل يتلقفها دون أن ينظر إلى مناط هذه الفتوى في النازلة. طبعا هذه الفتوى كانت في نازلة، هل هذه النازلة حالها الذي صدرت فيه الفتوى يشبه هذا الحال؟ حتى هذا يحتاج إلى اجتهاد، يسموه تحقيق المناط، صح؟ إنه هل فعلا المناط الذي علقت فيه الفتوى، العلة التي علقت فيها الفتوى والحال الذي علقت فيه الفتوى هو كالحال الذي عندي؟ فلذلك دائما ما تقع الإشكالات بالفتاوى المستوردة في النوازل، ما في الأحكام العامة. يعني الآن لو جينا حكم أطفال الأنابيب ولا النوازل المشهورة دي ولا نقل الأعضاء دي، ما خلاص فيها مجامع وكذا. أقصد في النازلة التي تنزل الآن في حال معين، في واقع معين، دائما ما تكون الفتاوى المستوردة فيها إشكالات، بخاصة إذا كانت مرتجلة، بخاصة إذا كانت مرتجلة، لأن هذا الأمر لا يحتاج إلى ارتجال، يحتاج إلى ملف كامل كما سيأتينا في المراحل. هذا الملف تحلل فيه النازلة تحليلا بخطوات كثيرة، ثم تحلل ما يتعلق بها من أصول، ثم بعد ذلك تخرج النتيجة الحكمية. أما يا شيخ ما حكم كذا، يا أخي الموضوع هذا أوسع من ذلك، هذه نازلة، صح؟ ما حكم مثلا من أدرك من يصلي المغرب، هل يصلي خلفه، من يصلي العشاء يصلي خلفه المغرب؟ مسألة خلاص مبحوثة وأقوال الفقهاء معلومة وكلها محصورة، ممكن تسأل تستفتي. لكن الآن وقع ولم يسمع به الشيخ ولم يعرف ما يحيط به من ملابسات، ثم تستورد الفتوى وتريد أن تعممها على المجتمع، هذه في الحقيقة هي أحدثت إشكالات كبيرة جدا في من حولنا. أنتم تعرفون الآن مشاكل في من حولنا، في كثير من المواضع، في كثير من المواطن، في كثير من الأحوال جاءت فتاوى دون التصور لتفاصيل، فأصبحت فتن كبيرة جدا حتى أريقت فيها الدماء. وطبعا يعذر من يتكلم في هذا، لكن لا يعذر من يوصل إليه الصورة، صح؟ ممكن يكون الخلل من التلميذ. أنا سميتها سابقا بمصايد الأجوبة، يعني من لما الصيدة للجواب، هو يريد جوابا معينا فيكتب السؤال بطريقة ليصطاد الجواب الذي يريده، فهنا يكون الإثم على هذا المضلل الذي صور هذه الصورة. وأما المفتي أو المجتهد فإنما يفتي بما ينظر، مع أن الأصل أنه في النوازل لابد أن يقف الجميع عند تحقيق الصورة الحقيقية للواقع. وكما تعلمون الآن تشاهدون علماؤنا الكبار، في مثلا في هيئة كبار العلماء في المملكة، العلماء الكبار لا يخوضون في تفاصيل المسائل هنا وهناك، وفي إنما تبحث المسائل، ترفع ملفات كاملة وتتداول في جلسات كثيرة جدا، جلسة وأحيانا تؤجل وتناقش، وبعد ذلك تحرر الفتوى مكتوبة، واضح؟ في النوازل طبعا. أما في القضايا الفقهية المتعلقة بعبادات الناس ومعاملاتهم اليومية، هذا أمره يسير طبعا. بعد ذلك عندنا فوائد هذه النوازل. طبعا من فوائد هذه النوازل التي نلتمسها بأيدينا ونبصرها بأعيننا بل بقلوبنا، وهي ما تدل عليه هذه النوازل من صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان. يعني تخيل نصوص موجودة منذ 1400 سنة وتعالج جميع القضايا إلى قيام الساعة، فهذا من الإعجاز التشريعي الدقيق جدا الذي لا يوجد حتى في الديانات السابقة. لماذا؟ لأن الديانات السابقة كانت خاصة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة، وما أرسلناك إلا كافة للناس، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فلذلك هذا من سر خلود هذه الشريعة، أنها جاءت بطريقة إعجازية بحيث تستوعب جميع المسائل إلى قيام الساعة في جميع التفاصيل. تعال لأي تفصيل ستجد فيه إحدى الدلالات التي ذكرناها. حتى قضية القياس أو سد الذرائع أو المصالح وكذا هي من دلالات النص بمعقوله وأحيانا بمفهومه صح، فلا تخرج الدلالات. وهذه طبعا من باب الفائدة، هذه طبعا من خلاصات وذكاء الغزالي رحمه الله وتجاوز عنه في المستصفى، إنه لخص دلالات النص الكثيرة الموزعة، دلالات الألفاظ في مجلدين كبار، لخصها بهذه الثلاثية، وهي ثلاثية في غاية الإتقان والإبداع، ولا تخرج منها أي دلالة بملفوظه بمفهومه بمعقوله وانتهى. بعد كل مصادر التشريع المتفق عليها والمختلف فيها داخلة في هذه الثلاثية. فلذلك هذا من أول ما نستشفه من قضية النوازل، يعني تحدث نازلة في أقصى الشرق في أقصى الغرب، نازلة طبية، نازلة اقتصادية، نازلة اجتماعية، نازلة اقتصادية سياسية، وتجد العلماء قد خرجوا لها تخريجات وبيّنوا الأصول فيها واستنبطوا من النصوص. وهذا سر التعبير بالكلمة المعجزة في القرآن، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. شوف التعبير الوحيد الذي جاء بهذا الاشتقاق، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، هذه الآية في النوازل أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول ما كان منصوصا في عينه، وإلى أولي الأمر منهم ما لم يكن منصوصا بعينه لعلمه الذين يستنبطونه منهم. شوف يستنبطونه، لفظ يستنبط تدل على المعالجة وعلى الصعوبة وعلى الشدة، يعني أنه يبذل جهدا كبيرا لاستخراج هذا النص، لاستخراج هذا الحكم من هذه النصوص المتنوعة في دلالاتها. لذلك كنا قبل قليل نتكلم مع المشايخ حول موضوع الآيات الفقهية. علماء آيات الأحكام حصروا آيات الأحكام، بعضهم في 600 وبعضهم في 700 بعضهم في 800 وهكذا، لكن لو جينا على وجه التحقيق والتدقيق لوجدنا العدد أكثر من ذلك بكثير، لكن بنوع انتزاعات من الآيات، فممكن أن يكون مشروعا كبيرا، وهو التفسير الفقهي أو الآيات الفقهية. فستجد من بداية الفاتحة ستجد في ما فيها تلمسات لمسائل فقهية، غير آيات الأحكام المشهورة هي آيات الطهارة والصلاة، الآيات المشهورة لا توجد. فلذلك القرآن وكذلك السنة تدل على جميع تفاصيل الأحكام بهذه الدلالات، وأنا اختصرتها بدلالتين، دلالة تفصيلية ودلالة تأصيلية، إما أن يدل على الحكم تفصيلا وإما أن يدل على الحكم تأصيلا. تفصيلا يعني أن ينص عليه ويذكره ويعدده، مثل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير تفصيلا، وإما تأصيلا كان يعطي قاعدة عامة كما ذكرت في مقدمة، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فإذن هذه فائدة من فوائد النوازل التي نستشفها. والفائدة الثانية الدقيقة جدا، وهي فضل المجتهدين وفضل علماء الدين وفضل الراسخين وفضل المفتين وفضل الفقهاء الذين يعني يبذلون هذه الجهود الكبيرة. لا تظن أن الأمر يسير، للأسف الشديد للأسف الشديد بعض من يريد الضعف لهذه الأمة وقطع نور الوحي بين أبنائها دائما ما يسهل من العلوم الشرعية. وعن تجربة، العلوم الشرعية من أدق العلوم لتصل فيها إلى مراتب الفهم الدقيق والاجتهاد والاستنباط، أما الحفظ هذه مرحلة أولى أصلا، مرحلة أولى، وبعد ذلك الجمع لما قيل هنا وهناك وجمع الأقوال والمذاهب هذه مرحلة. أما النظر الدقيق في المسائل، يعني مسألة واحدة أحيانا تأخذ أياما طويلة، مسألة واحدة. فلذلك الاستخفاف بعلوم الشريعة، الأضعف هو الذي يذهب للشريعة دائما، ما لقى أي كلية يمشي الشريعة، لذلك تأتي النتائج العكسية، فيتحمل هذا التخصص الدقيق وهذا العلم الذي هو أمانة يتحمله الضعاف، والمفروض أن يكون ذلك بالعكس. يحتاج هذا العلم إلى أذكياء، وعلماؤنا السابقون هم من أذكياء العالم في كل شيء. يعني الإمام ابن القيم يتكلم في كل شيء، مش يتكلم في كل شيء زي كلامنا ذا، لا يحقق ويدقق حتى في الطب، وغيره من علماء المسلمين. لماذا؟ لأن الذي يجلس مع أكثر من 6,000 آية وهي أعظم ما في الأرض الآن، ما عندنا أعظم منه، هو كلام الله صح؟ يجلس مع هذا الكلام، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ويبدأ يستنبط في كل حرف تجد فائدة، في كل كلمة، في كل تركيب، في كل سياق، يجلس مع هذا الجهد الكبير، لا شك أن عقله سيكون أعظم من عقل ذاك الذي جالس في وظيفة معينة أو في مهنة معينة، لأنه يوميا يشغل عقله. والعقل كما قلت كثيرا هو عضلة تقوى بكثرة تمرينها، ولا تمرين أعظم من تمرين هذا العقل مع كلام العظيم سبحانه وتعالى. فلذلك يعني نحن للأسف نعاني من هذا، إنه دائما الشخص الذي لا يجد شيئا يأتي للشريعة. يا جماعة ليست هكذا، ليس الأمر هكذا. أنا زمان لما خليت الهندسة يجون بعض الناس يقول لي عاوز شنو يعني، تبقى مؤذن ولا مكفن موتى؟ قلت لهم يعني الشريعة بس مؤذن ومكفن موتى؟ كل الشريعة عشان تخرج مؤذن ومكفن موتى؟ هذه هي الخلاصة يعني التي فهمت. فالشاهد من هذا أن هذا الأمر يحتاج إلى إعادة الصياغة. علم الشريعة ليس بالأمر السهل، ولن تحل مشاكل الأمة إلا بالعلم الشرعي الدقيق العميق، لأنه مبني على تحقيق مصالح الناس، علموا ذلك أو جهلوه. وكل إخفاق يقع بسبب تطبيق بعض أحكام الشريعة فهو إخفاق في إما في أصل تصور الحكم أو في تطبيقه. وإلا نحن 1300 سنة الأمة الإسلامية هي التي تسود العالم، صح ولا لا؟ مصيرنا بس أو قدرنا، أن قدر الله عز وجل أن ننشأ في القرن الأخير الذي فيه هذا الضعف. وإلا 1300 سنة والأمة الإسلامية هي التي تسود، كانت تسود بماذا؟ كانت تسود بهذا العلم. فإذا هذا التصور المغلوط ينبغي أن تعاد الصياغة فيه، وأن ينشر الوعي بأن هذا العلم يحتاج إلى من يتحمله بحق، لا يحتاج إلى الضعاف والعنده مشكلة ويمشي دائما العنده إعاقة أو كذا. ودي الخلوة، الخلوة هي للمعاقين؟ صح، هي للكل، لكل الإنسان صح، والحمد لله أنه يأتي هناك وينفعه الله في الدنيا والآخر. لكن فقط الكليات الشرعية هي فقط للدرجات المتدنية؟ أنه طالب أي مسؤول أن يرفع درجات القبول في الشريعة حتى لا يتسلق إليها من ليس أهلا فيها. ارفع الدرجات، العايز يأتي بدرجة عالية، ما عايز أمشي أدرس أي حاجة وتعلم العلوم في المساجد لتأخذ الأجر إن كنت تريد الأجر. فالباب هذا فعلا يعني من يعيش فيه يجد فيه العجائب، ولذلك يتحدث من يأخذ الألقاب بلا علم فقط لأنه أخذ الألقاب. وهذه الألقاب طبعا فيها مشكلة، الألقاب هذه فيها مشكلة كبيرة جدا، لأنها عبارة عن تدرجات تدرجات تدرجات، ممكن تكون ببحيثات صغيرات، معليش حنجمع جمع المؤنثين، ببحيثات صغيرات، وده مقصود به التقليل، ثم في النهاية يتصدر على الناس ويستعلي على رقاب الناس. يعني المسألة فعلا مسألة تحتاج إلى تكامل وتعاضد الجهود لوضع مسيرة صحيحة لإعادة العلم الشرعي إلى هيبته. شوف الإمام مالك إمام دار الهجرة يدع الجواب فلا يراجع هيبة والسائلون نواكس الأذقان، نور الوقال وعز سلطان التقى، فهو المهيب وليس ذا سلطاني. ما عنده سلطان، قاعد في المسجد النبوي حياته والكل يأتيه والكل يجلس عنده. لماذا؟ لأنه أخذ هذا العلم بحقه، ما جعله فضله، ما وجد شيء وجاء الشريعة، لا، أخذه بحقه منذ نعومة أظفاره. ومالك لما ذهب للمكتب أوصته أمه بحسن الأدب من قبل أخذ العلم عن ربيعة، تأدبوا تنتفعوا سريعة. فكلها تربية صحيحة على إعطاء العلم هيبته، لذلك أثمر، أثمر ليس فقط في الجوانب الدينية، لا، أثمر في الجوانب الدنيوية. فساد المسلمون العالم 13 قرنا من الزمان، لكن قدر الشباب الآن أن يبتلوا بضعف وبتسلط من هنا وهناك ليميز الله الخبيث من الطيب. ولو رجعوا بذاكرتهم قليلا إلى التاريخ لعلموا أنها فترة نقاهة، فترة راحة، معليش في النهاية العلم هو الذي يسود. والآن عندنا دراسات كثيرة جدا لكثير من الأحكام الشرعية التي بدأ الغرب يرجع إليها. عشت الأزمة اللي كانت في 2008، الأزمة الاقتصادية، ماذا وصلوا في النهاية لحل الأزمة؟ وصلوا إلى ماذا؟ الحل النهائي، نحن عشناها، أنتوا عشتوها أكثر من الشباب عاشوها صح؟ وصلوا في النهاية إلى أن أوصلوا نسبة الفائدة إلى 0%، 0%، معناه شنو؟ ما في ربا، ده حلون، لأنه هو تضخم كل ربع قرن، تضخم تضخم تضخم، تصبح أرقام بدون سلع مغطاة، بدون عقارات لها قيمة، فيتنهار وهكذا. وكل اقتصادي يعرف ذلك، لكن المسلم مسكين يعيش في حي صبيص، لأن السبب الرئيسي في ذلك هو بعده عن حقيقة فهم الدين، فهم الصحيح، ليس ظاهر القول، لا، الفهم الصحيح العميق. فإذا يتبين فضل الاجتهاد حينما نجد أن العلماء تكلموا في هذه النوازل وفصلوا فيها وبينوا حكم الله بما يحقق مصالح الناس، مش بس بين حكم مشى وخلى الناس في حي صبيص، لا، وكل حكم يؤدي إلى العنت والشقاء والخلل في الأمة فهذا الحكم مدخول، إما مدخول من حيث فهمه ابتداء أو مدخول من حيث تطبيقه انتهاء. دي قاعدة خذها عندك عشان ما تقول والله الشريعة بقتنا يهو وضعنا كده ومتأخرين واقتصادنا تعبان ومشاكل كثيرة، لا لا، هذا ليس له علاقة بهذا. ما عندك جيرانك في دول كثيرة يطبقون الشريعة كاملة وهم أصبحوا من الدول العظمى، صح ولا لا؟ معاي ولا لا؟ واضح الكلام. فإذا القضية ليست متعلقة بهذا الباب، هي أمور كثيرة جدا لها مبادئها ولها توابعها، وأنتم إن شاء الله أعلم بذلك. مراحل الحكم في النازلة، بعد أن تصورنا أهمية فقه النوازل الآن وبعض الضوابط طبعا، وإلا الباب واسع جدا، يعني فيه رسائل ماجستير ودكتوراه وفيه بحوث سابقة، بل فيه سلسلة فقه النوازل في 7 مجلدات صدرت في مركز الرياض، وكذلك فقه النوازل الجيزاني في 5 مجلدات، فهذه موجودة، لكن التأصيل يحتاج إلى زيادة طرق، لأنها هي مذكورة كمسائل، مسائل وفتاوى من المجامع الفقهية ومن اللجان العلمية، لكن التأصيل فيها للنظر إلى خطوات الوصول إلى النتيجة هذا حتى يحتاج إلى تدريب، وكان ممكن تقام دورة تدريبية، يعني تعطى نازلة وكل واحد يبدأ ينظر بحسب المراحل وبعد ذلك يخرج بحكم، لننظر يعني المسيرة الصحيحة. النتيجة الحكمية لا إشكال فيها، أهم شيء أن تكون الخطوات صحيحة. أول مراحل النازلة أنا قسمتها إلى هذه المراحل 3. مرحلة التحليل، التحليل يعني للنازلة، عندنا هنا جملة من النوازل تحت شايفينها، العطور، الطائرة، البطاقة، النكاح، الجهاز، المنظمة، دي أول شيء التحليل. ماذا نعني بالتحليل؟ التحليل لا علاقة له بالفقه الآن، هو التصور الدقيق للنازلة، إن كان الفقيه أهلا لذلك فليتصوره، وإن لم يكن أهلا لذلك فليستعن بأهل الخبرة. عشان كذا المجامع الفقهية فيها أطباء، لو النازلة طبية دقيقة، الموت الدماغي، شنو يعني الموت؟ يعني كيف الدماغي؟ يعني هل هي بس أجهزة بتدي ذبذبات؟ هل هو يعني في روح؟ لازم يكون في طبيب، صح؟ مسألة اقتصادية دقيقة وشائكة، يكون في خبير اقتصادي، مسألة سياسية، يكون في من يعطيك الواقع كاملا، لأنه نحن بننظر للواقع من زاوية واحدة في الحقيقة يعني، ولو تأملنا في واقع ما يقع لوجدنا أننا قد نكون يعني أجحفنا في حقوق كثيرة أو قصرنا، فالواقع شائك جدا جدا. فالفقيه وحده إن لم يكن أهلا لتصور النازلة فليستعين بأهل الخبرة، وهذا أمر مستقر في الشريعة، ولذلك يوجد حتى في القضاء من يسمون بأعوان القاضي، أعوان القاضي، لو القضية فيها مثلا صراع في عقار بيمشي لي مثمنين عقاريين بيستعين بهم، بيسمون خبراء، بيجي ولا ثمن لي العقار. لو القضية متعلقة بمسألة دقيقة جدا تحتاج إلى معرفة الأنظمة الدقيقة المتعلقة مثلا بتجارة دولية أو غيره، فبيجيب خبير، هؤلاء الخبراء حتى القاضي. فالفقيه من باب أولى، القاضي لأنه عنده كل شيء أمامه والخصمين أمامه، الفقيه لا، الأمور كلها سيجمعها هو سيجمعها، فلذلك هو أولى بأن يستعين بأهل الخبرة. فاسألوا أهل الذكر، وأهل ذكري كل أمر هم الأعلم به، فلذلك يعني هذا الأمر الأول التحليل، وهذا أمر واقعي يتعلق بالتصور والحكم على الشيء فرع عن تصوري. المرحلة الثانية التأصيل، وهذه هي المرحلة الفقهية الصرفة. التأصيل يعني أن يبدأ ليستقرئ كل ما يتعلق بهذه النازلة من نصوص وأصول وأقوال قد يخرج عليها الأمر. مثلا تعالى العطور، أول شيء سيبدأ بمرحلة التحليل، هذا العطر فيه مادة، هذه المادة تسمى كحول، الكحول إيثيني ونوع ثاني، الكحول منه سام ومنه مسكر، الكحول مادة متطايرة إذا بخت في الثياب تتطاير، الكحول مادة مستحيلة يعني تحولت. حيجي للتأصيل، أقرب شيء إليها الخمر، هل الخمر محرمة في شربها أم حتى في استعمالها؟ لو واحد عمل بها بس شوية تطهير كده دي مسألة. هل الخمر نجسة في عينها أم نجاستها معنوية؟ دي مسألة. حكم صلاة حامل النجاسة، ما أنت حتطيب وتصلي صح؟ كل هذه مسائل متعلقة بهذا الباب. النصوص المتعلقة بها لعنت الخمر على 10 أوجه، إذن معناها القضية ليست فقط في شربها صح؟ زي ما قال الإمام الشنقيطي، الله عز وجل يقول فاجتنبوه، وأنت تتلطخ بها وتتلذذ بها وتتطيب بها، هو طبعا يرى التحريم مطلقا، وهذا رأيه طبعا. زي الإمام الشنقيطي والد عضو هيئة الإفتاء، عضو هيئة كبار العلماء الآن محمد المختار، كان يرى تحريم البنج المخدر، وهو يحكي عن والدي أنه أصيب بحادث في طريق المدينة فشج رأسه، فجيء به للمستشفى لخياطة الرأس، فقال التخدير محرم عندي، خيط بسم الله. فالجماعة يعني طبعا هو لا يضره بدون، لكن ماذا يحصل؟ يتألم، هو لن يموت لأنه التخدير ما ليس له علاقة إلا بتخفيف الإحساس صح؟ قال فجعل الأطباء يخيطون رأسه وهو يقرأ القرآن، رفض ده رأيه طبعا. أما العلماء بعده والمجامع الفقهية أجازت قضية التخدير لأنه يعني فيه دفع لي ضرر ظاهر جدا على الإنسان. فمثل هذا عدة مسائل جمعت، النصوص جمعت، قضايا الاستحالة هل هي مطهرة أو لا، والخلاف بين الفقهاء المشهور، هل الاستحالة إذا استحالت النجاسة إلى غيرها هل تطهر أو لا؟ عندنا الآن المواد المجاري، المياه المجاري التي حليت استحالت الآن من مياه مجاري لمياه خلصت من ما فيها من فضلات، فهل الاستحالة وهذا التخليص يعتبر مطهرا؟ كل هذه المسائل تدخل في التأصيل، فتبدأ تؤصل للمسألة من جميع الجوانب، فممكن مسألة واحدة تكون بحثا كاملا، بحث كامل. والآن كل نازلة من النوازل فيها بحث، البصمة الوراثية دي هل هي من وسائل الإثبات أو لا؟ فيها 3 رسائل دكتورة، مع أنه جزء من جزء من جزء من الفقه، جزء من وسائل الإثبات، من جزء من كتاب الجنايات في الفقه، من جزء من الفقه صح ولا لا؟ ومع ذلك هذا الجزء الذي في السابق ربما كان يرى بالعين المجردة لا يرى بالعين المجردة، أصبح الآن رسائل دكتورة. لماذا؟ لأن أصبح نازلة، وأصبح يعني يثبت به النسب، هل يثبت به النسب هل لا، هل تثبت به الجريمة أو لا. فإذا التأصيل مرحلة هي الأشق. أما المرحلة الثالثة وهي التنزيل، فهي تخرج نتيجة طبيعية إذا أحكم التحليل والتأصيل. أحكمت تحليل النازلة وأحكمت التأصيل فيها، ستخرج النتيجة النهائية وهي تنزيل الحكم على هذه النازلة، فتقول هذا يجوز أو لا يجوز، قضية العطور مثلا. فلذلك العلماء أكثرهم الآن يعني أخرجوا في هذا فتاوى، وتوجد طبعا فتاوى النوازل ضمن قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي في جدة، وتوجد كذلك فتاوى النوازل في الغرب في فتاوى المغتربين خاص ب مجمع فقهاء الشريعة في أمريكا، وتوجد فتاوى النوازل متعلقة بأوروبا في مجلس الإفتاء الأوروبي. فإذا كل مجموعة عندهم نوازل متعلقة بهم، فخرجوا إلى أن النسبة إذا كانت يسيرة جدا فإنها تستحيل فيها وتتطاير مع بخية، فالأصل أنها ليست خمرا لذاتي، والمواد التي توضع هي موضوعة موجودة في كثير من الفواكه الطبيعية، يعني قشر البرتقال فيه نسبة من هذه المادة التي استخرج منها الكحول وهكذا. فإذا في بحوث بغض النظر توافق أو لا توافق، في بحوث في هذا الباب والأكثرون على إباحتها باختصار. الطائرة ستأتي إلى التحليل، الطائرة دي 3000 قدم، المهم فوق، ما هي المسائل التي يمكن أن تدخل فيه أو تدخل فيها هذه الطائرة؟ ما هي؟ مسألة الصلاة، ما أنا بعيد من القبلة الآن، قبلة وين وأنا وين؟ صح؟ تحت بثلاثة آلاف قدم، يعني لا تظهر أصلا ولا تظهر حتى المنطقة التي هي فيها. عندي مسألة تجاوز الميقات، لا يمكن طبعا أن أحرم بمحاذاة الميقات من الطائرة، لا يمكن. لماذا لا يمكن؟ لأنها تمر في أقل من جزء من جزء من الثانية، صح؟ يعني بالضبط لا تستطيع، فهل لي أن أحرم قبل؟ هل ألبي قبل؟ هل المسائل التي تكلم فيها العلماء؟ طبعا الجمهور على جواز الإحرام قبل الميقات، فهذا يخفف المسألة. نازلة ثالثة في الطائرة مهمة جدا، هل من يقف على الطائرة في عرفات زي المروحيات الأمنية التي تقف على الطائرة، هل هذه ممكن أن يحرم فيها ويكون واقف في عرفة هو معلق فوق؟ هل يصح؟ ما رأيكم؟ ها؟ بيكونوا قريبين يعني ولافين، ممكن يكونوا محرمين ولافين خلاص بعدين يمشوا منها. ما أنت الآن لو قلت لي الصلاة فوق بالجوز معناها يقف فوق بالجوز، معناها يطوف ذاته فوق الجوز. الآن مروحيات بتطوف حول الحرم، صح؟ المروحيات الأمنية لي يعني متابعة الحجاج وكذا بتكون لافة، ومرات لافة يعني كثير، ممكن أحسبها 7 أشواط وتكون خلاص يكون طواف. المسألة شائكة. في موضوع القبلة قال العلماء، في موضوع القبلة قالوا هواء الكعبة يأخذ حكمها لحد فوق، فأنت تستقبل هواء كأنك استقبلتها، لأن النص لم يأتي بالأمر باستقبال الكعبة نفسها، وإنما قال فولوا وجوهكم شطرة جهته، فخفف قليلا، صح؟ وفيها دلالة يعني. وأما عرفة أو الطواف فليطوفوا بالبيت العتيق وزاته، مش في هوائه، صح؟ وعرفة في أرض عرفات، في عرفات هي ذاته ليس في هوائها، لذلك هذه النازلة تحلل أولا واقعيا، ثم بعد ذلك يؤصل لها من خلال أقوال الفقهاء. ونحن قلنا بأن الفقهاء في السابق تكلموا عن هذه المسألة وقالوا يعني كيف يقف في هواء عرفة، قالوا إذا وقف في غصن شجرة وأصلها خارج عرفة، أصلها خارج عرفة معناه بيكون واقف في هواء عرفة لأنه ما متصل بأرضها، أما لو واقف في أرضها في جبل في بناء نزلت المروحية إلى الأرض أصبحت المسألة محلولة. البطاقة الإلكترونية بأنواعها المتنوعة الكثيرة جدا، هذه البطاقة لا بد من تصورها أولا، هناك بطاقات على الحساب، بطاقات على المكشوف أو الكريدت، هناك بطاقات بشروط جزائية مالية على التأخير، هناك بطاقات لمشتريات فقط. فأول شيء بتبدأ إذا سويت عن فيزا كارت بماذا؟ بالتحليل، ثم بعد ذلك ترجع إلى التأصيل فتقول الأصل في المعاملات الإباحة إلا إذا انتظمت أصلا من أصول التحريم المعروفة التي هي الربا والغرر والضرر والعين المحرمة، 4 الأصول بترجع عليها كل المحرمات في المعاملات، إما الربا وذرائع الربا وأنواع الربا، وإما الغرر كل ما يؤدي إلى جهالة واستثار العاقبة، وإما الضرر بالسوق أو بأخيك لا يبيع على بيع أخيه كلها للضرر، وإما أن تكون العين محرمة إما عينا كالخنزير أو الكلب وغير ذلك، أو لما تعلق بها من حق كالعين المغصوبة. معاي؟ واضح؟ فدي وصول التحريم. فتأتي إلى قضية البطاقة، إذا كانت بشرط جزائي مالي فهي محرمة. لماذا؟ لأن الشرط الجزائي لا يجوز في المعاملات النقدية. يجوز في ماذا؟ في المعاملات التجارية الأخرى، في معاملات الاستصناع. مقاول ممكن تكتب شرط جزائي تقول إذا لم تسلمني البيت بعد 6 أشهر كل يوم تأخير عليك 10,000، جائز والمسلمون عندها شروطهم. لكن أي معاملة مالية الأصل أنه لا يجوز فيها الشرط الجزائي، لأنه حيكون زيادة مال نقدي مقابل التأخير. واضح؟ فإذا هذا الأمر واضح، فبتأتي للبطاقة فتحلل البطاقة بناء على أصول التحريم التي أصلت لها قبلا، ثم بعد ذلك سينزل الحكم مباشرة فتقول هي مباحة أو لا. وفي كل هذا طبعا تراعى الأحوال التي سبقت عندنا. يعني مثلا البطاقات الإلكترونية في الغرب مثلا إلزامية، لا تستطيع أن تستأجر بيتا إلا عبر البطاقة، لا تستطيع أن تعبي البنزين إلا عبر البطاقة، لا تستطيع أن تدفع كل ما عليك من تأمينات ومن ضرائب من غير ذلك إلا عبر البطاقة. ففي إشكالية، والبطاقة ربوية يعني عليها فائدة في قضية التأخير، يعني أصبحت كأنها قرض، يعني ممكن تسحب على المكشوف بعدين على الراتب يخصم مع فائدة. فما هو الحل؟ الآن أنا أقول لكم، الآن الجالية مثلا السودانية في كندا في ورطة في الموضوع ده، وأنا سئلت كثيرا في هذا عندهم، يعني قالوا ما عندنا مجال، ماذا نفعل؟ ومختلفين فيما بينهم، هذا من يتحرى منهم الحلال. ما في مجال، من أول ما تأتي وتأخذ الهجرة تلزم بفتح حساب ويكون عندك هذه البطاقة لتتعامل بها في هذه المعاملات. طبعا لابد من مراعاة الأحوال، فيقال ارتكاب أخف الضررين، أخذ البطاقة مع الحذر من الوقوع في الشرط الجزائي، تسدد أول بأول، أي فائدة جاءت تتخلص منها لا تتركها، شيلها وتخلص منها في مصالح العامة لأنها في النهاية يعني ستضيع. فإذا أخف الضررين لمراعاة الأحوال. ففي قضية التحليل والتأصيل تأتي أيضا قضية التنزيل وفيها مراعاة الأحوال، يعني هذه الحالة تختلف عن تلك الحالة، فينبغي أن يكون الحكم في هذه النازلة هنا مختلفا عن تلك لما يحيط بها من ملابسات. النكاح، في نوازل في النكاح، موضوع عقد النكاح عبر وسائل التواصل. الولي قاعد في بلد تانية والزوجة هنا والزوج هنا، ويعقدون عبر وسائل التواصل الكثيرة دي. إيجاب وقبول، دي بنتك، نعم انت شايفني شايفك، زوجها، موافق، السلام عليكم. ما حكم هذا النكاح؟ دي نازلة. رأيكم المشايخ؟ أنت ما شاء الله عرفت من أين تأكل الكتف، قال لو كندية جائزة. ما في لك طريقة. الجماعة قالوا أول ما تسلم من المركز بيشيلوها، من المركز تجي تسلم تلقى مباشرة من يؤويها. ما عندك طريقة يعني. فأحسنت فضيلة الشيخ حسام الزياد، جوابه دقيق جدا. إذا كانت في بلد الأقليات حيث يتعذر الاجتماع بالولي، ما يمكن، هي لا تستطيع أن تخرج، عندها سنوات لا تخرج فيها، وهو لا يستطيع أن يأتي، وهي محتاجة الآن وقد تقع في فتنة، والزوج موجود والولي معروف أنه الولي، وشهود من هذا الطرف هنا في هذه الجهة من الوسائل، وشهود في هذه الجهة من الوسائل، ويتم العقد. طبعا هنا غير مسموح، في الدول القريبة غير مسموح، لأن الموضوع يعني يؤدي إلى مفاسد، لكن عند الحاجة مراعاة للأحوال ما الإشكال؟ أصلا هم يتزوجون هكذا ويأخذون بفتوى الأحناف ويقولون نحن مضطرون، فالأولى أن توجد لهم بدائل أقرب للإحتياط وأقرب تحقيق المقصد من ذلك. ما هو المقصد من قضية الولي والشهود؟ أن يوثق الأمر وأن تكون تحت رعايتي وحفظي وأن يعلم أين هي وعند من، وهذا حاصل صح؟ لأنها مباشرة الآن، والشهود شاهدون على أنه موجود وهو الموجود. يعني قضية التلاعب في التصوير، التصوير إلى الآن عند يعني عند النظاميين في وسائل الوسائل يسموها وسائل الإثبات المعاصرة لم يعتبروه، قالوا لأنه يدخلوا مونتاج يدخلوا كذا فما بيعتبروه، لكن بيعتبروه قرينة، بيعتبروه قرينة. هذه القرينة تقوى جدا إذا كان التصوير من جهات رسمية معي، يعني فيديو واحد قاعد يسرق، لو الفيديو بتاع المحل ما حيعتبروه وسيلة إثبات، لأنه الفيديو المحل ده في أيدي قد لا تكون أمينة صح؟ لكن لو الفيديو لجهات رسمية وضبط الشخص قاعد يسرق، هنا ممكن تكون وسيلة. ومع ذلك في قضايا الحدود هم يحتاطون ويدرؤون الشبهات قدر الإمكان. فإذا قضية الوسائل يشدد فيها في الأمور التي تحتاج إلى تشديد، في أمور الحدود في كذا، أما فيما يتيقن فيه وأنه هو الولي وموجود شهود هناك أنه الولي وأنه موافق وأنه متابع معهم وهم يعلمون وأولئك يعلمون، فالأمر يعتبر من فقه النوازل في الأقليات، وقد يكون حلاً مناسباً لكثير من الإشكاليات. جهاز كشف الكذب، نحن أخذنا أبواب مختلفة في الطهارة والصلاة وفي الحج في المعاملات المالية في الأحوال الشخصية في النكاح وغيره. الآن كشف الكذب ده جهاز، هذا الجهاز ومعروف طبعاً، وهو اخترع في بداية القرن السابق 1921، ويركب في الشخص ويحقق معه، ولو جات نبضات معينة وجات إفرازات معينة هنا معناه الشخص ده كذاب كبير، ما هكذا هم يزعمون طبعاً. هذا الجهاز هل هو وسيلة للإثبات؟ طبعا ما ممكن يكون وسيلة، لأنه ليس شيئا محسوسا، وإنما قرينة صح؟ قرينة إنه الشخص قد يكون كذابا. ومع ذلك من اخترعه قال حتى قرينة لا يصلح. لماذا؟ لأنه قضية النبض ودقات القلب والإفرازات والتغيرات ممكن تحصل عند البريء أكثر من المجرم صح؟ البريء ركبوا له هنا حيرجب بريء، فإذا هذا ليس مقياسا، فلا يعتبر من حتى من قرائن الإثبات، لكنهم الآن يستخدمونه ك ها يستخدمونه كماذا؟ لا قلنا لا وسيلة إثبات ولا قرينة، حتى ما يصلح قرينة، يستخدمونه ك أيوة وسيلة ضغط، يعني للضغط عليه نفسيا كذا، لأنه أصلا حتى في الفقه معلوم أنه يجوز يعني الضغط على المتهم حتى يقر إذا وجدت قرائن كثيرة مجتمعة عليه، منها الحبس ومنها، فهم استخدموا هذه الوسيلة، وبعد ذلك أصبحت الوسيلة غير يعني مثمرة أصلا. فالمهم هذا جانب. المنظمات الدولية نازلة وتلزم بها كثير من الدول، وهي التوقيع على منظمات حقوق الإنسان، منظمات دولية، فكيف يتعامل معها؟ هذه لا يتعامل معها الأفراد، كل واحد يخرج بحثه ويقول حرمة التعامل في كذا، هذه يتعامل معها أهل الحل والعقد، لأنها نازلة عامة. هل إذا وقع سيقع في مخالفات شرعية ويلزم بها ويتابع ويطارد؟ هل إذا وقع سيخفف من الضغط عليه ومن كذا ومن كذا ومن كذا؟ هل إذا وقع ستكون فرصة لنشر الإسلام وكذا، مثل اتفاقيات مثلا تبادل السفراء التي تسمى بالتمثيل الخارجي؟ هذه نحن ندرسها في فقه العلاقات الدولية في الدراسات العليا. فقه العلاقات الدولية هو فقه أصيل موجود عند العلماء بمسمى سواء السياسة الشرعية أو غير ذلك صح؟ أو أحكام الصلح وأحكام الهدنة وغيره، لكن الآن طور لأنه أصبح أكثر تعقيدا. فستبدأ بالتحليل أول شيء، تحلل كل البنود بتاعت الاتفاق، ثم تؤصل تقول والله النبي صلى الله عليه وسلم قال دعيت إلى حلف صح؟ الفضول والمطيبين، قال لو دعيت إليه في الإسلام لأجبت، معناه أن الأصل في الاتفاق معهم الأصل الإباحة، وإن جنحوا للسلم فاجنح له وتوكل على الله. بعدين أجي صلح الحديبية، بعدين أتي إلى بعض الجوانب التي قد تؤثر في الواقع الآن بفضل الله، أن بعض الدول من خلال هذه الاتفاقيات وكذا نشرت الإسلام في كل العالم، لأنه أصبح عندك وجود رسمي. فإذا هذه نوازل لابد أن تخضع لهذه الثلاثية في المراحل. متى ما اختلت أي مرحلة من المراحل سيقع إشكال كبير جدا. مرحلة التحليل هي أساس في التصور، مرحلة التأصيل هي الأساس في العلم، مرحلة التنزيل هي الأساس في مراعاة واقع تنزيل هذا الحكم على هذه النازلة. بعد ذلك عندي مثلا نوازل كنا عرضناها سابقا متعلقة بالوقف. مثلا يسأل البعض حول أوقاف غير المسلمين، هل يجوز للمسلمين أن يستخدموها في أوقاف كثيرة جدا، سواء أوقاف الاتحاد الكنسي العالمي، أوقاف لشخصيات تجار كبار من الغرب؟ يعني حتى الآن الملياردير المعروف الآن ثلث الثروة أوقفها، والسابق أندرو المعروف صاحب أكبر مستشفيات لعلاج السرطان مراكز أندرو العالمية، هذا وقف مركز كارنيجي للدراسات، ما بنسمع به كثير، مركز كارنيجي ومركز راند، ده وقف هو بتاع أندرو ذاته، اسمه أندرو كارنيجي هو ذاته، في 1911 أوقف ثروته لأنه كان فقيرا ثم أصبح من كبار أثرياء العالم فأوقف، لكن وقفا استثماريا، ده استثماري وغالي جدا جدا، يعني التعليم والعلاج عنده غالي جدا جدا، لكنه يستخدمه في تثمير وقفه وفي تنميته وزيادته. فهل يجوز للمسلمين أن يستفيدوا من هذه الأوقاف في مصالحهم؟ طبعا، والذي عليه الجمهور الجواز، لكن خلافهم في استخدام الأوقاف في التعبديات المحضة كالمساجد والقرآن. يعني أخذ من هذه الأوقاف غير المسلمة لأبني مساجد في الغرب، أو لآتي بمصاحف أو أطبع مصاحف، هل يجوز أو لا؟ ما رأيكم؟ فضل الشيخ، لماذا؟ طيب لو أخذتها للأكل؟ أحسنت، هو الاستدلال قوي، هو قال لا يجوز لأن الله طيب لا يقبل إلا طيب، صح؟ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، صح؟ كلام صحيح. طيب لو أخذها ليأكلها، ما لمسجد ولا لمصحف، ما رأيكم؟ ما حللتوا لسه، ونحن عايزين المراحل الثلاثة، ما عايزين النتيجة الحكمية تأتي ارتجالا. حللتوا؟ جمعتوا النصوص في الباب؟ النصوص في الباب كثيرة، وينها شيخ حسام؟ لماذا؟ أحسن، أختصر عليكم كلام طبعا مؤصل، لكن أختصر عليكم بشيء واضح عندكم. إدخال هذه الأموال من غير المسلمين في المسجد أعظم، ولا إدخال هذه الأموال في جوف النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم من دعوة يهودية على إهالة سنخة؟ صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ كان يدعى ويجيب. أيهما أعظم عند الله، المسجد أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ كذا الآن السؤال ده عايزين جواب، ما تخافوا يعني. أيهما أعظم، النبي صلى الله عليه وسلم أم المسجد؟ أعملوا حسابكم، المسألة دي دقيقة جدا جدا. ما الدليل شيخ راشد؟ يا جماعة، عندنا في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت ثم قال: ما أعظمك وما أعظم حرمتك وإن حرمة المؤمن أعظم حرمة منك، فإن الله حرم منك واحدة وحرم من المؤمن ثلاثا، دمه وماله وعرضه. هذا المؤمن، والنبي صلى الله عليه وسلم هو خير المؤمن بل خير أهل الأرض. فلذلك إذا جاز أن يستخدمه النبي صلى الله عليه وسلم وأن يطعمه وأن يقبل دعوتهم وأن يقبل هداياهم فأن يقبل في بناء المسجد. يعني هذا قياس، والخلاف بين الفقهاء موجود طبعا، يعني يمنعه بعض الأحناف بعض المالكية يمنعون هذا، لكن الأمر الآن أصبح نازلة. يمكن في أوقاتهم ما كان يحتاجون إلى هذا صح، لكن الآن الأمر أصبح نازلة لأن المسلمين في دول الأقليات قد لا يجدون تمويلا، فهل يستفيدون من هذا أو لا؟ لا إشكال في ذلك. فلأن الحديث أحسنت يا شيخ، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، هذا لا يقبل إلا طيبا على وجه الصدقة، وهو ليس طيبا في حقه، هو ليس مقبولا في حقه هو، لكنه في أصله هو مال طيب في أصله، فما جاءك من طيب بطريق شرعي فلا يضرك أصله، قاعدة عامة. لذلك عندنا دليل على المسألة هذه بذاته. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، هذه المسألة بعينها عندنا فيها دليل ظاهر جدا، وهو ما في صحيح مسلم عن حكيم بن حزام. وأنا دائما أقول بأن حكيم بن حزام رضي الله عنه يعتبر من حكماء الصحابة، وهو دارت عليه يعني كثير من أحاديث المعاملات، من أحاديث لا تبع ما ليس عندكم من رواية حكيم، وقد ثبت عنه بإسناد صحيح أنه كان يضارب ويعطي المال للرجل فيقول له اتجر به ولا تدخله في روح ولا بحر. شوف حكمته كيف، تاجر بالمال لكن لا تدخله في روح دابة ولا ناي بكرة تموت، ولا بحر لأنهم كانوا يهابون ركوب البحر. فلذلك حكيم بن حزام عنده حديث وهو في صحيح مسلم أن النبي صلى الله أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني كنت أتحنث أمورا في الجاهلية من عتق وصدقة وصلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجابه وقال أسلمت على ما أسلفت من خير. معناه شنو؟ معناه ذاك الذي فعلته في الجاهلية حلال لك الآن، معناها أنه كان مباحا في أصله فأسلمت فأصبح لك الانتفاع به. وجد دلالة في هذا قوي جدا، فلذلك كل ما أوقفه الغرب فيجوز أن ينتفع به حتى في مصالح المسلمين، وهذا يحل إشكاليات كثيرة. وعلى هذا فتوى رابطة العالم الإسلامي وردها سؤال حول هذا الموضوع بعينه. وأيضا حصلت واقعة شخصية أن صاحب شركة في إحدى الدول كان نصرانيا وكان يحجج الموظفين في كل سنة المسلمين، هو نصراني لكن كل سنة يحجج المسلمين. فسألني أحد هؤلاء الموظفين فقال والله أنا متحرج جدا من الحج ده، فما رأيكم في هذا الحج الذي يحجه بمال النصراني؟ ما رأيكم؟ نعم القاعدة واحدة. أنتوا خايفين شنو؟ هو النصراني اللي حيقف في عرفة، هو اللي حيطوف، هو اللي حيسعى، ما له علاقة، هو بدي قروش حتى تصل، والوصول والسكن والطيارة والفندق لا علاقة لها بالحج صح؟ ما الحج طواف وسعي وقف في عرفة ومزدلفة ومنى، هذا هو الحج. من يفعله؟ أنت. من يحرم به؟ من يلبي به؟ أنت. قضية المال وسائل ليست داخلة في أصل الحج. لذلك حتى من يحج بمال حرام فحجه صحيح، بعد ذاك إثمه على ما اكتسبه من حرام، لأن المال ليس هو الحج، هو وسيلة فقط، وأما أفعال الحج فيفعلها الحاج. فإذا القضية واضحة والباب فيها واحد. عندنا مسائل كثيرة جدا في الحقيقة، يعني هي تحريك للذهن ومتعلقة بقضية الوقف، منها مثلا وقف النقود. طبعا نحن سنختصر جدا، يعني ممكن ما يكفي الوقت لكل التفاصيل. وقف النقود خالف فيه الجمهور، قالوا النقود مستهلكة فكيف توقفها مثلا. والآن نحن في حاجة شديدة جدا إلى وقف النقود، وله صور طبعا، منها أن يضع هذا المال في صندوق ويقول 100 مليون هذه وقف مثلا للعائلة للقرية، 100 مليون وقف يا جماعة. وهناك شروط للوقف صح؟ أي واقف عنده شروط، شروط الواقف، ومن حقه أن يشترط ما يريد، وشرط الواقف كنص الشارع يلتزم به لأنه هو الذي أوقفه. فقال يا جماعة 100 مليون وقف، كل واحد ذو الحق أن يأخذ منها أقصى حد 10 ملايين يستخدمها في حوائجه الأصلية ويكتب حاجته، ثم يعيدها خلال سنة، فده يشيل 10 ويقضي حاجته ويسدد في سنة، ده يشيل 10 يقضي حاجته ويسدد في سنة، وهكذا حيكون عنده بهذه 100 مليون نفع لعشرات الناس صح؟ بدل ما ده يجي له مشكلة يدي 10 ده يدي 5 ده يدي 5 يخد 100 يقول يا جماعة كل من عنده حاجة أصلية، ما كماليات وتحسينيات ورفاهيات، أصلية، مأكل، مشرب، ملبس، نكاح، علاج، تعليم، عنده سقفه 10 مليون. وقف ممتاز جدا صح؟ وأجازه الحنفية والمالكية ونصره الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال ما في إشكال، يعني ما لم يأتي نص بأنه لا يجوز إلا وقف العقار أو المنقول، ما جاء، جاءت نصوص عامة، إن شئت حبست أصله، خالد احتبس أدرعه وعتده في سبيل الله، من احتبس فرسا في سبيل الله، فهي نصوص عامة، فلا مانع من هذا، لأن الأصل في الوقف أنه من التبرعات وليس من المعاوضات، والتبرعات الباب فيها واسع. لذلك حتى الدول أو بعض الأنظمة التي كانت تمنع مثل هذا الوقف أصبحت تجيزه، لأنه ما المانع منه، لأنه يستهلك بس سيرجع كالمنقول، كما أنك توقف الأدرع والعتاد والآنية وغير ذلك تستخدم وترجع، قالوا لا المال لا يرجع، لا يرجع بعينه لكن يرجع بمعناه، لأن العين ليست مقصودة، ما هو الدينار الجنيه اللي تشال ما حيرجع نفسه أصلا، يعني ماذا سيرجع؟ جنيه معناه الذي المراد وهو الثمنية التي فيه سترجع. فبالتالي لا فرق بين وقف المنقولات التي ترجع أعيانها أو وقف المنقولات التي ترجع معانيها وأحكامها ومنافعها، وهذا وقف في غاية النفع للناس وإذا وضعت شروط وقيود دقيقة جدا، لكن للأسف للأسف للأسف الناس إذا علموا أن الشيء خيري كل يستحله إلا من رحم الله صح؟ يعني للأسف، مع أنه الخير ده المفروض يكون أكثر حصانة من الخاص صح؟ لأنه الخير ده تعلق بحق الجميع، الخاص ده ما أنت أخذت حق فلان بس تحاسب على فلان صح؟ لكن الخيري جمعية خيرية الآن تأكل قروشة في ذمتك جميع من يستحق من هذه الجمعية صح؟ لأنهم جميعا شركاء في هذا الحق، هذا يسمى نفع عام، فأنت اعتديت على حقوقهم في هذا المال. فالناس بالعكس، أنا شايف للأسف، شايف بأمي عيوني، يعني ما سامع، شايف أن هناك استخفافا بالمال الخيري، مال الخيري ده بالعكس أخطر من المال الخاص للأسف يعني، وهذا الأمر لابد أن يطرق فيه كثيرا، ونعرف أن مشايخنا في هذا الباب لا يقصرون، لكن مع ذلك ما زال النقص موجودا. أستحي أنا حينما أجد إشكالية مالية في مراكز إسلامية، مراكز إسلامية يعني حتى في الأقليات، وين مشاكل للمحاكم الأجنبية الوضعية؟ كيف سيسلم هؤلاء؟ إذا أنتوا جايين مختصمون، جاءوا وهم مختصمون في أموال وأموال خيرية وعامة ويترفعون إليهم، كيف سيسلمون؟ أنتوا حرامية في قروشكم الخيرية، جايين تدعون إلى الإسلام؟ لأن أحدكما سارق صح؟ ما أنتوا الآن خصمان، وهذا مدعي وهذا مدعي عليه، والمال غير موجود، أحدكما سارق صح ولا لا؟ زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين، الله أعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما من تائب؟ شوف الخطاب النبوي ده، الله أعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما من تائب؟ لو هذا المبدأ استخدم ما حنخسر كثير من ما عندنا، من للأسف من رصيد، في رصيد موجود نظري وبعض السلوكيات الطيبة وكذا، لكنها تضيع في خضم مثل هذه الممارسات، وهذه مشكلة حقيقية. أنا في الحقيقة يعني الظاهر أن الوقت لا يكفي لكل هذا، لكن تفاصيل الوقف كاملة تم عرضها على المجلس الأعلى للوقف هنا للمسؤولين عن الأوقاف، ممكن يرجع إلى المادة فيها لأنها كانت عن الأوقاف عامة وتفصيلة عامة وتفاصيل النوازل فيها، وكان هناك إثراء ومداخلات من أعيان وأساطين الوقف في البلاد من مسؤولين أو من نظار للأوقاف الكبيرة المعروفة. ففي الحقيقة أنا استفدت منها، فيمكن أن نرجع إليها. التسجيل موجود عند الشباب، وأكتفي يعني بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم. ها؟ الوقف الأدبي. طيب دي بس عشان حافظ، بس لأنه حافظ هو أن استقلينا اللقاء مع وزارة الأوقاف. الوقف في الحقوق المعنوية. طبعا الحقوق المعنوية ليست أعيانا وليست منقولات ولا عقار، صح؟ هي منافع. ما معنى الحقوق الأدبية؟ يعني واحد اخترع شيء بيكون عنده براءة اختراع، براءة الاختراع دي حق أدبي يتعلق به أمران. الأمر الأول هي حقوق معنوية، براءة الاختراع حقوق معنوية ولا يتعلق بها حقان. الحق الأدبي يعني أن تنسب إلي، ما يجي واحد ينسبه لنفسي، هذا يسمى حق إيش؟ أدبي. والحق المالي يعني أن لي الحق في أن أستثمرها، أبيعها، أشتريها. فكل حق معنوي من براءة اختراع لي فيها إيش؟ حقان، حق أدبي وحق مالي. كذلك حقوق التأليف، كتبت كتابا لي حقان، الحق الأدبي أن ينسب إلي الكتاب، وكل من ينسبه إلى نفسه يقاضى. والثاني الحق المالي بأن أبيع وأشتري وأعطي الحقوق لمن أريد. واضح؟ كذلك الاسم التجاري، عندي اسم تجاري وأصبح له قوة وأصبح له هوية أو ما يسمى بالهوية، فلا يجوز أن آتي وأسمي بهذا الاسم، هذا حق شنو بسموه؟ معنوي، وهو الاسم التجاري. فدي كلها داخلة في الحقوق المعنوية. الحقوق المعنوية أجاز المالكية وقف المنافع، وهذه من المنافع. وأيضا نصره شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني شيخ الإسلام في باب الأوقاف وسع كثيرا لمراعاة مصالح المسلمين، وكذلك لمراعاة الواقف حتى في توقيت الوقف. الوقف المؤقت جائز، لا يوجد ما يمنعه، توجد أدلة على ذلك. أجازه شيخ الإسلام وأجازه المالكية وبعض الأحناف، لأنه في النهاية هو وقف. يا أخي عايز أوقف البناية لخمس سنوات، ما الذي يمنعه؟ ما على المحسنين من سبيل، هو محسن. لا تريد أن تسميه وقفا، ماذا تسميه؟ صدقة؟ لا، هو مش صدقة، لأنه ليس تمليكا لفقير، هو أقرب للوقف، لكن وقف مؤقت. فأيضا هذا لا مانع منه. والآن كما أخبرنا أعضاء المجمع الفقهي أنه عدل النظام، والآن سيقر الوقف المؤقت، وحيحل مشاكل كثيرة. واحد عنده 20 عقار لا يريد أن يوقفه مؤبدا، خايف يفلس، خايف أولاده يحتاجه، فيوقفه مؤقتا، الآن لا يحتاجها، فيقول أنا أوقفتها 5 سنوات. هنا سيطمئن، وستكون عندنا ثروة كبيرة من الأوقاف، لأن كثير من الناس معطلين العقار، خايف يوقفه كامل وما عنده فرصة للوقف المؤقت. الآن أقر النظام وستخرج معايير للوقف المؤقت، وستحل إشكالات كثيرة. يعني حتى ممكن واحد يوقف بنايتين ثلاثة وقفا مؤقتا لعوائل يسكنوا إلى أن يجدوا ما يؤويهم، يجمعوا إلى أن يبنوا. المهم هذه ستحل إشكالات كثيرة، والحمد لله يعني أنها أقر إلى الآن، يعني أقرت، ستقر خلاص، يعني رفعت وستقر، وسيكون فيها متنفسا لكثير من الناس. فحقوق التأليف الآن وحقوق الاختراع وبراءة الاختراع والاسم التجاري ممكن يوقف الإنسان كتاب يكتب ويقول سأسمي هذا الكتاب باسم الجمعية، ما داير اسمي، ده حق شنو؟ أدبي، أوقفته، صح؟ سيكون ريع هذا الكتاب لكذا، هذا حق إيش؟ مالي، أوقفته. وهذا وقف جمع شيئين، جمع وقفا ماليا ووقف للعلم، فتكون صدقة جارية وعلم ينتفع به. عشان كده أكثر مشايخنا الكبار كتبهم وقف، حتى الشيخ بن عثيمين كتبه وقف، تباع صاحبي أسعار رمزية ثم يطبع بها غيرها، وهكذا تستثمر في مؤسستي الوقفية. تخيل يعني، فعلم ينتفع به وكذلك صدقة جارية. فلذلك هنا مقترح أعجب حافظ، عشان كده هو قال قول موضوع التأليف، وهو لأحد المتخصصين في الأوقاف، قال الآن أول كتاب صنف عندنا مصنف الإمام مالك صنف تصنيفا علميا على أساس أنه كتاب ومراجع ومدقق على باب التصنيف، وجاءت بعده المصنفات المسند والبخاري ومسلم. كم طبع منه إلى الآن؟ كم؟ ملايين النسخ، صح؟ أين يذهب حقها المالي؟ إلى دور النشر. أين البخاري من هذا؟ أين الإمام مالك من هذا؟ أين الحق المالي للإمام أحمد؟ ما في حق مالي، أجرهم إن شاء الله ثابت، وهو علم ينتفع به وجاري. فاقترح هذا الأستاذ في يعني مؤسسة وقفية هو في أمريكا، ومعروف ببحوثه المتخصصة، ومسلم وكاتب مميز، وطبعت مؤلفاته في المملكة. قال لماذا لا تلزم الدول دور النشر بأن يخصصوا نسبة 10% وقف للإمام المصنف، ويكون فيه 10% من أي طبعة للبخاري وقف الإمام البخاري، أمشي أعملوا فيه بخارة ما مشكلة للمسلمين هناك، الإمام النووي في نوى أمشي أوقف له، الإمام مسلم في سجستان أمشي أوقف له، الإمام في نيسابور، الإمام أبي داود في سجستان، وهكذا عندنا هنا. المهم الإمام أوقف له هنا أوقاف، أديه 10%. صح، هو لن هو سيستفيد إن شاء الله الأجر وغير ذلك. قال لكن المال ده، طيب المال أقل شيء سيكون له أجر هذا المال، صح؟ حتى لو قلنا هو أصلا استوفى أجره عند الله ونسأل الله عز وجل ذلك، ستكون مصلحة للمسلمين. يعني تتخيل الآن ملايين النسخ لو خصصت 10% من الأرباح، نحن ما عايزين من رأس المال عشان ما نخسر دور النشر، بدل ما يربح 50% يخصص منها 10%، يعني كلها 5%، 5 من 50%، فتكون وقفا له. فمقترح صراحة في غاية الدقة وفي غاية الذكاء، وهو يعني يساعد المسلمين كثيرا، وممكن تكون هذه الأوقاف لمساعدة طلاب العلم للدعوة لنشر الكتب، وبالتالي ستزدهر الثروة العلمية أكثر من ذلك مع المساعدات لمن يحتاج. هذا المقترح أيضا وضعته بين أيدي المسؤولين، وإن شاء الله لو تكاتفوا، لأنه لو عملته في دولة واحدة ما بينفع، الناس حيمشي يطبع في الدولة الثانية، صح ولا لا؟ عملته هنا حيطبع هناك عشان ما يدفع 10%. لذلك تحتاج إلى توصية من المؤتمر الإسلامي اللي هو التعاون الإسلامي الآن الاسم الجديد، الذي يضم جميع الدول الإسلامية، وتخرج منه توصيات بحيث أنه الأئمة المتقدمون تخصص نسبة معينة كوقف من مؤلفاتهم، لأنه حق مالي لهم بالإضافة إلى الحق المعنوي أو الأدبي. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا، وأن يوفقنا في الدين، وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. قال هنا سؤال جميل جدا، قال كثير من الافتراضات الحنفية وقعت الآن. طبعا عشان تعرف أنه ما تقعد كل مرة أهل الرأي وأهل تذم أهل الرأي، ده طبعا هي كانت صراع في بداية الأمر بين مدرسة الحديث ومدرسة الرأي، وكل شيء في بدايته أو بين الأقران يكون بهذه الحدة، ثم بعد ذلك تهدأ الأمور ويستفيد هؤلاء من هؤلاء وهؤلاء من هؤلاء، واستفاد الكل من بعضهم. هناك أئمة في الحديث من الأحناف، الإمام الزيلعي صاحب نصب الراية وغيره، وهناك أئمة في الاجتهاد والاستنباط والرأي من أئمة المذاهب الأخرى. فإذا كانت حدة الصراع في أوله، ثم بدأت بعد ذلك تتقارب الرؤى. صحيح أن الأحناف عندهم أحيانا بعض الأقيسة، لكنهم معذورون في ذلك كما بين الإمام الشاطبي تفصيلا، وقبل ذلك شيخ الإسلام في كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام. العملة الإلكترونية هذه التي البنكوين التي ظهرت الآن، هذه طبعا ليست عملة إلى الآن، ولم تعتمد في أكثر الدول، فلذلك لا ينبغي أن نكون نحن دائما ضحايا لأشياء لم تثبت. بعد ما تثبت وتستقر وتصبح هي مسكوكة، يعني عليها السك الرسمي، بعد ذلك يخاطر الإنسان فيها. أما من البداية كل شيء جديد يعني يسارع عليه الناس، هذا لا يصح. يقول سفر المرأة، وسائل السفر الحديثة، هل بيع شنو؟ إيصال. موضوع سفر المرأة لا يختلف موضوع الوسائل الحديثة أو غيرها، لأن النصوص في ذلك عامة، والمقاصد المعضدة للنصوص قائمة، النصوص عامة والمقاصد قائمة، وهي المحافظة على المرأة. وأحيانا السفر بهذه الوسائل المخاطرة فيه أكبر، تتعطل، تتغير الرحلة، يحصل أشياء، فتقع مشاكل كبيرة جدا، مثل ما ذكرها الشيخ محمود مهدي الإسطنبولي حينما ذكر في كتابه تحفة العروس، هو من الكتب الأولى في هذه الأحكام. يعني قال أنه سفر المرأة بلا محرم خطير في جميع الحالات، وذكر حادثة أنه تغيرت الرحلة وكذا وذهبت وأصبح لها إشكالات المرأة، وكانت هي أصلا قد زفت إلى زوجها وجاءت بعد أيام، المهم وحصلت مصائب كبيرة. فلذلك لا ينبغي أن يتساهل في هذا، لأن النص هنا يعضده المقصد ولا زال قائمين ولا زال صريحين. أما قضية بيع الإيصال هذا لا، ليس بهذه الطريقة. الإيصال فقط ما زال، يعني إن لم يكن الإيصال معلوما ما فيه والبضائع معلومة ومكانه معلوم والتفاصيل معلومة كما ذكرت بالتفاصيل المعاصرة، ليس بالأمور العشوائية، يعني ما تعرف مخزنه كيف ولا مخزنه وين. الآن كثير من البيع عشوائي، أنا تكلمت في قضية لا تبع ما ليس عندك في البيع المنظم. الآن البيع المنظم القانوني الذي يبنى على أصول معينة وعلى شروط وعلى عقود، أما هكذا بس يجي بيع إيصال وما معروف كيف هي كيف تخزينها ويقع في صراعات ناقصة وتسرقت ومشاكل، هذا يدخل فيه حديث لا تبع ما ليس عندك. كيف كفرية؟ نعم، يعني لا إشكال في ذلك، يعني قضية الثياب يمكن أن تغسل إذا شعر أن فيها شيء، وبعد ذلك تصبح هي في النهاية ثيابا طاهرة، لأن الكافرة ليس نجسا عينا وإنما نجسته معنوية. نعم، لا، مال الزكاة تكلم العلماء حول قضية وقفي واستثماري، لا، الوقف هذه شعيرة أخرى غير قضية الزكاة. الزكاة تكلموا حول استثمارها، وهذا الأصل أن لا يلجأ إليه، لأن الزكاة محددة ومبينة في مصارفها ومبينة في أنصبتها ومقاديرها، فالأصل أن يلتزم بها إلا في حالات الضرورة، إذا كانت يسيرة جدا وقعت جائحة بالمسلمين واحتاج الناس إلى استثمارها وزيادتها، ففي هذه الحالة ممكن استدلالا بحديث العرانيين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ربى إبل الصدقة وجعل فيها راعيا يقوم عليها وعلى ألبانيا وعلى استثمارها واستكثارها، ففي مثل هذه الحالات المامونة ممكن، ما عدا ذلك الأصل أن تسلم الزكوات إلى أصحابها. نعم، هذه مسألة يعني النازلة فيها قديمة جدا، وللأسف المسألة طرحت يعني في السابق عند الفقهاء، وهي قضية القرض أو الدين أو البيع بآجل ثم يتأخر السداد حتى تسقط العملة إما في قيمتها أو تغير السكة أصلا، يعني تصبح غير معمول بها، فما الحل في ذلك؟ نحن الآن نعاني من هذا، يعني قرض قبل سنة الآن لا قيمة له، صح؟ أنت معي؟ ماذا يفعل؟ الجمهور قالوا يعيدها كما هي إلا إذا ألغيت السكة فتقوم بغيرها، أما ما دامت قائمة فيعيدها كما هي. وطبعا هذا القول أصبح شبه مهجور الآن، لأنه لا يمكن يعني إنسان يقرضه بما يبني له بيتا ثم يعيده بما يشتري له طعاما فقط، صح؟ صح ولا لا؟ فلذلك الأحناف يخالفون، وكذلك المحققون من مختلف المذاهب يخالفون، يقولون إذا نقصت العملة فلا ضرر ولا ضرار، والشريعة جاءت بحفظ الحقوق، فلذلك لابد من تقويمها بما هو ثابت إما من الذهب أو الفضة أو عملة أخرى ثابتة حتى تفضل النزاعات. أما إذا تصالحوا على شيء وسط، يعني مثلا كان ما يعادل $1,000 والآن لا يستطيع أن يسدد إلا $500 وتصالحوا، فهذا باب آخر، الصلح جائز بين المسلمين. وغالبا الناس يرضون بالأقل، لأنهم يقولون عندكم مثل بيقولوا شنو، تلت ولك تلت يعني تلت ولك تلت، ده أصبح مبدأ، والحمد لله هو من التسامح، مدام رضيت بثلثه الله يبارك لك في الثلث، والثلث كثير في الزمن ده، البرج عليك ثلث، الثلث كثير ذاته، صح؟ صح ولا لا؟ نحن عارفين الكلام ده. والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. نشكر الله عز وجل أولا وآخرا ظاهرا وباطنا على ما من به من هذا اللقاء العلمي النافع. ثم نشكر لفضيلة الشيخ أخذين على هذه الإضاءات المباركة والكلمات النافعة والتي أظن أنها فتحت شهية أخوانك للاستزادة من هذا. ونسأل الله تعالى أن يسر لقاء مرتبا مهيئا في وقت أفسح من هذا الشيخ على المقام. وأعتذر للإخوة الذين ساب أسرهم وكانت خالي الموضوع، أعتذر لهم بالنسبة لظروف الشيخ وسفره. نسأل الله عز وجل أن يعطي له الأجر والمثوبة ولكم جميعا. وجزا الله إخواننا هنا في وقت الدعوة على تسجيل هذه المحاضرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.